يا يا مجد أمتنا القديم، إلى متى نشرب كاس الذل نقتات الألم، نسكب على الجرح أنات الأسى، نبكي نبكي ونصرخ لآلاف الأمم، ونصرخ لآلاف الأمم.